الباب الأول، موجز السيرة النبوية. أولا، من الميلاد إلى البعثة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان، وعدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام، وهذا هو المتفق عليه بين كتاب السير وعالم الأنساب، وما فوق ذلك فيه خلاف كبير نتوقف عن ذكره. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة، فرده الله عز وجل وأهلك جيشه وجعله آية للناس، كما بينت ذلك آية القرآن الكريم في سورة الفيل. وقد رجح البعض أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت شهر إبريل 571 من الميلاد. وقد ولد صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وولد يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب حامل به لشهرين فحسب، فاعتنى به جده عبد المطلب واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر قالوا لها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث. حادثة شق الصدر. وقد وقعت هذه الحادثة أثناء وجوده صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، وبعدها خافت عليه حليمة السعدية فردته إلى أمه وهو ابن 5 سنين. وفاة آمنة وكفالة جده له. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية أمه سنة كاملة حتى وافتها المنية أثناء زيارتها لقبر زوجها عبد الله في يثرب. وفي أثناء رجوعها ماتت بالأبواء بين مكة والحديبية، وكان معها في هذه الرحلة ولدها محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وعبد المطلب جد النبي الذي ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد وفاة أمه. وفاة عبد المطلب وكفالة عمه أبي طالب له. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية جده عبد المطلب قرابة العامين الذي توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. وعهد جده بكفالة حفيده محمد إلى عم النبي أبي طالب. رعاية أبي طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. قام أبو طالب برعاية ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام، وكان يفضله على سائر أولاده ويقدمه عليهم، وظل قرابة 42 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله حتى مات بعد 10 سنين من البعثة كما سيأتي. أهم أحداث هذه الفترة وحتى بعثته صلى الله عليه وسلم: عمل النبي بالراعي، وذلك في أول شبابه مساعدة لعمه أبي طالب. لقاء الراهب بحيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام. ولما بلغ النبي 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام تاجرا، حتى وصل إلى مدينة بصرى، وهناك عرفه راهب يسمى بحيرة الذي طلب من أبي طالب أن يرد ابن أخيه إلى مكة وألا يقدم به الشام مرة أخرى، خوفا عليه من الروم واليهود أن يقتلوه. حرب الفجار. وقد كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين هوزان، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب عمره 14 عاما أو 15 عاما. كان ينبل على أعمامه أن يجهز لهم النبل للرمي، وسميت بحرب الفجار بسبب ما استحل فيها من حرمات مكة والانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. حلف الفضول. وكان ذلك بعد رجوع قريش من حرب الفجار، حيث اجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وتحالفوا وتعاقدوا ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه. تمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف الذي يعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. تجارة النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى عمل التجارة حين شب، وورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج تاجرا إلى الشام بمال خديجة بنت خويلد ذات الشرف والمال في قريش، وخرج معه غلام لخديجة يسمى ميسرة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته ورأت وسمعت خديجة عن أمانة النبي وبركته ما لم تر أو تسمع من قبل، فتمنت الزواج منه، وحدثت صديقتها نفيسة بنت منبه التي فاتحت النبي صلى الله عليه وسلم فرضي بذلك، وتم الزواج وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، بينما عمر خديجة إذ ذاك 40 سنة، وكان قد سبق لها الزواج مرتين من قبل، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، كانت نعم الزوجة لزوجها ونعم الأم لأولادها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غيرها حتى ماتت رضي الله عنها بعد أن رزق منها صلى الله عليه وسلم بأولاد كلهم سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية. بناء الكعبة والتحكيم بين القبائل. وحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35 سنة رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة بعدما أصابها من تصدع شديد، فهدموها ثم جزأوا الكعبة وجعلوا لكل قبيلة جزءا منها وأخذوا يبنونها، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختصموا فيه أيهم يحوز شرف وضعه في مكانه، وكادوا يقتتلون حتى عرض عليهم أبو أمية بن المغيرة المخزومي أن يحكموا فيهم أول داخل عليهم من باب المسجد، وشاء الله أن يكون هذا الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين رضيناه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر وسط رداء، وطلب من رؤساء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأن يرفعوا، حتى إذا وصلوا إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه. ثانيا، من البعثة إلى الهجرة نزول الوحي. لما اكتمل للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وفي أثناء تعبده بغار حراء كما تعود على ذلك في آخر 3 سنوات، وفي شهر رمضان شاءت إرادة الله عز وجل مشيئته أن يفيض من رحمته على أهل الأرض وأن تتصل الأرض بالسماء، فأرسل أمين السماء جبريل بالوحي على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت النبوة والرسالة والقرآن والدعوة والجهاد الذي لا ينقطع من أجل إيصال هذا النور إلى قلوب الناس أجمعين. بداية الدعوة وإسلام السابقين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام من يتوسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، وكان في مقدمة هؤلاء السابقين خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه الحميم والتاجر الصدوق والنسابة المعروف الذي نشط في الدعوة وأسلم على يديه وبدعوته، عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وأسلم غيرهم من بطون قريش رجال ونساء وعدد من الموالي والأرقاء وبعض النساء، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه سرا حوالي 3 سنوات حتى نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بالدعوة بين أهله وعشيرته، ثم نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الإسلام في كل مكان بمكة، لتبدأ مرحلة جديدة من الدعوة، هي مرحلة الإيذاء والسخرية والاستهزاء من قبل المشركين لمن أسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. مرحلة الاضطهاد، وقد بدأت هذه المرحلة في بداية السنة الرابعة حين صبت قريش جام غضبها وسخطها على المسلمين عامة والمستضعفين منهم خاصة، فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وقضى كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان، وأنزلوا بالمسلمين من العذاب ما تقشعر منه الجلود وتنفطر حين سماعها القلوب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى والسخرية من أبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر والشرك، وهذا أبو بكر الصديق يتعرض للضرب الشديد على وجهه، ولم يتركه المشركون إلا حين ظنوا أنه مات. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخل ثم يدخنه من تحته، وهذا مصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه منعته الطعام والشراب وحبسته، وظل كذلك حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة. وهذا سعد بن أبي وقاص تعرض للفتنة من قبل أمه المشركة التي امتنعت عن الطعام والشراب حتى يعود إلى الكفر والشرك. هذه نماذج لما أصاب بعض المسلمين من أشراف قريش ووجهائها، فكيف يكون حال الموالي والأرقاء والذين لا منعة لهم؟ عذب بلال بن رباح على يد سيده أمية بن خلف الجمحي، وعذب عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية، فأما أبوه فمات من التعذيب، واستشهدت أمه سمية على يد أبي جهل. لم يتركوا عمارا بعد تعذيبه إلى بعد أن وافقهم مكرها على ما أرادوا. عذب صهيب بن سنان الرومي حتى كان يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، وعذب خباب بن الأرت وكان مولى لأم أنمار وكان حدادا، فكانت تعذبه بالنار وتأتي بالحديدة المحمات فتجعلها على رأسه أو ظهره. وعذب عامر بن فهيرة وأبو فكيهة، وعذبت كذلك زنيرة الرومية والنهدية وابنتها وغيرهن من الجواري والإماء، ولم يعرف ولم يذكر التاريخ أن أحدا ممن عذب هذا التعذيب الشديد ارتد عن دينه وتراجع عما يؤمن به، بل ما زادهم هذا إلا تمسكا وتعلقا بهذا الدين العظيم الذي جاء لينقذهم من الشقاء في الدنيا ومن النار في الآخرة. الهجرة الأولى إلى الحبشة. قلنا إن الاضطهادات بدأت في السنة الرابعة من البعثة وظلت كذلك تشتد حتى بدغت أشدها في أواسط السنة الخامسة من البعثة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة في فوج مكون من 12 رجلا وأربع نساء، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عودة المهاجرين إلى مكة. بلغ المسلمين المهاجرين في الحبشة أن قريشا قد أسلمت ولم يكن كذلك، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، حتى إذا دنوا منها وعرفوا حقيقة الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل أحد منهم مكة إلا مستخفيا أو في جوار أحد من قريش. هجرة الثانية إلى الحبشة. لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة ثانية، فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة، وبلغ عدد المهاجرين في هذه المرة 83 رجلا 18 امرأة. سعي المشركين لرد المهاجرين. وحاولت قريش جاهدة في رد المهاجرين، فأرسلت 2 من رجالها عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، اللذان حاولا بذل الجهد والمكر والخديعة لإقناع النجاشي برد هؤلاء المفارقين لدين أجدادهم المتبعين لدين جديد، ودار حوار بين النجاشي وممثل المسلمين في الحبشة جعفر بن أبي طالب الذي دحض مزاعم الوفد القرشي وأقنع النجاشي بعدالة قضيتهم، وبدلا من أن يردهم النجاشي إلى مكة أسلم هو رضي الله عنه سرا، وظل حاميا ومدافعا عن المسلمين حتى عادوا إلى المدينة عام 7 هجرية أثناء غزوة خيبر. إسلام حمزة ثم عمر بن الخطاب. في أواخر السنة 6 من البعثة شاء الله عز وجل أن يقوي شوكة المسلمين ويثبتهم ويغيظ الكفار والمشركين. في خلال 3 أيام أسلم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عزفة في قريش وأشدها شكيمة، ثم أسلم بعد حمزة ب3 أيام عمر بن الخطاب صاحب الشكيمة الذي لا يرام، والذي أثار إسلامه ضجة بين المشركين وشعورا بالذلة والهوان، وفي نفس الوقت عز المسلمين وسروا. كان ابن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، جلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وعن عبد الله بن مسعود قال: أزلنا أعزة منذ أسلم عمر. فائدة: سبب تسمية عمر بالفاروق. روى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي ب3 أيام، ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخرها: قلت: أي حين أسلمت يا رسول الله؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن جينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. قال: قلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجا، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. أساليب الترغيب والمساومة. بعد إسلام حمزة وعمر قررت قريش أن تجرب أساليبا أخرى غير أساليب العنف والاضطهاد، فلجأت إلى مساومة النبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن دعوته، وعرضوا عليه الملك والرياسة والزعامة، فلما فشلوا حاولوا مع أبي طالب ليرفع الحماية عن ابن أخيه، فلما رفض وفشل هذا الأسلوب أيضا قرروا اللجوء إلى أسلوب جديد لم يعتاده العرب ولم تفعله أمة قبلهم وإن فعله بعدهم كثير، وهو أسلوب الحصار والمقاطعة. المقاطعة والحصار. قررت قريش أن تفرض حصارا عاما وشاملا على بني هاشم وبني المطلب ممن يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه سواء كانوا مسلمين أو لم يسلموا. فقررت ألا تبيع لهم أو تشتري منهم، ألا تزوجهم أو تتزوج منهم، ألا يزاوروهم أو يجالسوهم أو يدخلوا بيوتهم أو يكلموهم أو يخالطوهم، ألا يقبلوا لهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة عقابا لهم على وقوفهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومساندتهم إياه ودفاعهم عنه. وكتبوا بذلك وثيقة في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. واستمر هذا الحصار وهذه المقاطعة 3 سنوات كاملات، من الشهر المحرم في السنة 7 إلى شهر المحرم من السنة 10. ولقد عانى بنو هاشم وبنو المطلب أشد المعاناة حتى تحركت النخوة والشهامة في نفوس بعض رجالات قريش من أمثال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود، فسعوا في نقض المقاطعة وإنهائها، وكان لهم ما أرادوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب الذي كانوا محاصرين فيها ليواصلوا جميعا رحلتهم إلى الله وجهادهم في سبيل دينه ودعوة الآخرين إلى الإيمان والإسلام. عام الحزن ووفاة أبي طالب وخديجة. ما أن استبشر المسلمون خيرا بانتهاء هذا الحصار وهذه المقاطعة حتى وقع حدثان جليلان في عام واحد. فبعد 6 أشهر من انتهاء الحصار مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه والباسط عليه الحماية، وذلك في شهر رجب من العام العاشر للبعثة، وبعده بخمسين يوما وفي شهر رمضان توفيت زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها، ليشتد حزن النبي على فقدهما معا. الأول يمثل السند الخارجي والثانية تمثل السند الداخلي، إذا سمي هذا العام بعام الحزن، لكن ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من مواصلة دعوته واثقا بنصر الله عز وجل. زواج النبي بسودة بنت زمعة وعقده على عائشة. بعد شهر من وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة التي كانت زوجة للسكران بن عمرو الذي كان قد أسلم وهاجر إلى الحبشة فمات هناك أو بعد رجوعه إلى مكة. فلما حلت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في شهر شوال من العام العاشر للبعثة، وكذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة بنت صديقه أبي بكر الصديق في نفس الشهر، ولم يبن بها حتى هاجر إلى المدينة فبنى بها هناك. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في العام العاشر للبعثة وفي شهر شوال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض جديدة يدعو فيها إلى الله وإلى الإسلام، أرض تكون مركزا للدعوة وناصرة للإسلام. فخرج ومعه مولاه زيد بن حارثة إلى الطائف التي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه في الذهاب والعودة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب واحدة من القبائل لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف 10 أيام يدعوهم إلى الله فما استجاب له أحد، وقالوا له اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والصبيان والعبيد يسبونه ويصيحون عليه، وجعلوا أيضا يرمونه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء، ولم يزل به السفهاء حتى ألجوه إلى حائط أي بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة على 3 أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة من عنب فجلس فيه هو وزيد بن حارثة ريثما يستريحا مما أصابهما. وفي هذه الغمرة من الأسى والحزن والآلام النفسية والجسمانية توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيمانا ويقينا ورضا بما ناله في الله واسترضاء لربه عز وجل، فكانت هذه الكلمات النبوية: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوق 7 سماوات جاء المدد الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل جبريل ومعه ملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت. فكان الرد النبوي الذي تتجلى فيه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة، وما كان عليه من الخلق العظيم والرحمة والشفقة، بل والأمل في الإسلام هؤلاء في يوم قريب أو حتى بعيد. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، بعد أن دخل في جوار المطعم بن عدي عاد يستكمل رحلته إلى الله وإلى دينه، وهو أشد عزما على المضي في طريقه غير مبال بما يلاقي في سبيل الله عز وجل، ولا يثنيه ذلك عن بلوغ هدفه رحلة الإسراء. وفي هذا الجو المليء بالأحزان بعد وفاة أبي طالب وخديجة وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف من مشقة وعنت، أراد الله عز وجل أن يسري عن نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يريه من الآيات ما يزيده اطمئنانا وثقة في ربه عز وجل. يقول الأستاذ الندوي: لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعيانا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان دقيقة كثيرة وشارات حكيمة بعيدة المدى. فقد ضمت قصة الإسراء وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه الإسراء والنجم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين ووارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس والبيت الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء خلفه، فكان هذا إذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليمه وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان. وأفادت هذه السورة الكريمة تعيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به وبيان رسالته ودورها الذي شملته في العالم ومن بين شعوب الأمم. كانت الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى، وكان المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى لمناجاة ربه، وفي المعراج فرضت الصلوات الخمس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار رأي العين وأحوال أهلها، ثم عاد إلى مكة وفي الليلة نفسها ليواصل الرسالة بعد هذه الدفعة المعنوية الهائلة. بدو إسلام الأنصار في موسم الحج سنة 11 من البعثة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على 6 نفر من شباب الخزرج من أهل يثرب، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ورجعوا إلى المدينة حاملين معهم رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور المدينة إلا وبها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الأولى. وفي موسم الحج من السنة 12 للبعثة، وبعد عام واحد من إسلام 6 نفر من الخزرج، فد إلى العقبة 12 رجلا من أهل يثرب، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، فتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وبايعوه بيعة العقبة الأولى. يقول عبادة بن الصامت: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض علينا الحرب، على ألا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة، وقد تمكن رضي الله عنه في مدة يسيرة أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة وأن يكسب الإسلام أنصارا جديدة من كبار زعمائها كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهما. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة 13، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الخير، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما أصبحت عليه من إسلام وما لها الآن من قوة ومنعة. بيعة العقبة الثانية. وفي موسم حج سنة 13 من البعثة، حضر لأداء مناسك الحج 73 رجلا وامرأتان من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، وتم اللقاء بين هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان لا يزال مشركا عند العقبة في منى في أواسط أيام التشريق في الشعب الذي كان عند العقبة، حيث الجمرة الأولى، وتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل، وبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي تضمنت التزام الأنصار بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهاجر إليهم، ومنعة مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وبعد تمام البيعة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة أصحابه إلى المدينة، وأن على الأنصار أن يستقبلوا إخوانهم المهاجرين ويعدوا لهم المأوى والمعاش. فرحب الأنصار، وأثبتت الأيام صدقهم في بيعتهم ووفاءهم لدين الله ولرسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فائدة: عندما نراجع تراجم أصحاب بيعة العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير والتراجم، نجد أن هؤلاء 73 قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ونلاحظ أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة النصف، ف33 كانوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة 70. لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الله، فمنهم من قضى نحبه ولقى ربه شهيدا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجسام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام، النماذج التي تعطي ولا تأخذ، والتي تقدم كل شيء ولا تطلب، ولا تطلب شيئا إلا الجنة. وتصاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرجال. الهجرة إلى المدينة: بعد بيعة العقبة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فتتابعوا في الهجرة، فكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم عامر بن ربيعة مع امرأته ليلى، ثم عبد الله بن جحش، ثم هاجر عمر بن الخطاب الوحيد الذي هاجر علانية. وتتابع الصحابة بالهجرة بينما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبسه المشركون أو فتنوه، باستثناء علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فتمنى أبو بكر أن يكونه. ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا كذلك خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، وتيقنوا أنهم نزلوا دارا لهم فيها منعة، وأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر، يعني جمع الناس حوله لمحاربتهم، فاجتمعوا في دار الندوة وقرروا قتله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تختار كل قبيلة فتى شابا قويا من أبنائها وتعطيه سيفا بتارا، وأن يرابط هؤلاء جميعا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج في الصباح ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، ولا يقوى بنو هاشم على محاربة أهل مكة جميعا ويرضوا بالدية. عقب ذلك أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت هذه الليلة على فراشه الذي كان يبيت عليه من قبل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يستجيب برده، وأخبره أنه لن يخلص إليه شيء يكرهه منهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وهم واقفون على بابه، لكن الله أعمى أبصارهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى وقذفها في وجوههم، ولم يترك واحدا منهم إلا وضع على رأسه حفنة من التراب، ثم انطلق إلى بيت أبي بكر الذي كان في انتظاره ومعه الرواحل والزاد وكل ما يلزم الرحلة المباركة، ودليلهم عبد الله بن أريقط، وخاب سعي المشركين وصدق الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. التخطيط النبوي المحكم للهجرة. أحكم النبي صلى الله عليه وسلم الخطة المناسبة والدقيقة للهجرة، ورسم أدوار من يحتاج إليهم بدقة شديدة، فجاء التخطيط على أحكم ما يكون ويتضح فيما يلي: ذهب إلى أبي بكر ظهرا في وقت شدة الحر، وفي وقت لم يتعود الذهاب فيه إلى دار أبي بكر، خرج ملثما حتى لا يعرفه أحد، خرج من دار أبي بكر الليلة حتى لا يراه أحد، وخرج من باب خلفي في بيت أبي بكر، طلب من علي بن أبي طالب أن يتخلف قليلا حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم أمره أن يلحق به في المدينة. تواعد النبي وأبو بكر مع عبد الله بن أريقط دليلهما على أن يلقياه بعد 3 أيام في غار ثور. طلب من عبد الله بن أبي بكر أن يأتيهما في الغار ليلا بأخبار قريش، ثم يعود إلى مكة قبل الفجر، فيصبح كأنه بات معهم في مكة. أسماء بنت أبي بكر تأتي إليهما بالطعام في الغار. يقوم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر برعي الغنم ناحية الغار، ويريح الغنم هناك، فيمسح آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وأسماء، وفي نفس الوقت يقدم اللحم واللبن للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. مكث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 أيام حتى هدأت قريش وظنت أنهما قد وصل المدينة. حينئذ خرج النبي وصاحبه يواصلان هجرتهما. حين خرج النبي وأبو بكر من دار أبي بكر اتجها جنوبا إلى اليمن، ولم يتجها شمالا إلى المدينة حتى يضلل قريشا ومن يبحث عنهما من المشركين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب يوم الجمعة 12 من ربيع الأول، بعد أن قضى 4 أيام في قباء، حيث لحقه علي بن أبي طالب بعد أن أدى الودائع لأصحابها، وتحولت يثرب إلى المدينة المنورة بعد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الأمة، حيث الدولة المسلمة بكل ما تحمله من مقومات، فالأرض هي يثرب، والشعب هم المهاجرون والأنصار، والدستور هو القرآن، والقائد هو النبي صلى الله عليه وسلم.